السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى تشجيعكم لأخيكم. هذه هي الحلقة الأولى لي فيما يتعلق بالتواصل عبر قناتنا في اليوتيوب. نجاح هذه الحلقة بعد توفيق الله تعالى ومنته وفضله هو باتصالكم، بمشاركتكم، سواء عبر الاتصال الهاتفي المباشر أو كذلك عبر الإرسال إلى صفحة مباشر مع العريفي التي أضفتها أنا عندي في صفحتي الرسمية. نحن في هذا الشهر الكريم نتلمس الأجر من ربنا جل وعلا، ونترقب رحمة الله سبحانه وتعالى التي وعد بها في هذا الشهر الكريم. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يفرح بهذا الشهر، يبشر به أصحابه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يفرح ويستبشر بهذا الشهر الكريم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يبشر أصحابه بذلك، ويعلم صلى الله عليه وآله وسلم بإقبالهم على الخير ورغبتهم فيه. ولا شك أن العبد إذا أقبل على الخير ورغب فيه فإن الله تعالى يقربه إليه، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. في الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا معه إذا ذكرني، قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إلى آخر الحديث. وفيه قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقرب مني باعا. فالمقصود أن الله جل وعلا يقرب عباده إليه، وهو سبحانه وتعالى أيضا يفرح بتوبتهم إذا تابوا إليه. ولذلك جعل الله تعالى في هذا الشهر الكريم من الفضائل والمكارم لعباده ما ليس بغيره من الشهور. الصيام فرض على جميع الأمم، ولذلك قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما كتب على قوم نوح، وكما كتب على قوم شعيب، وكما كتب على قوم إبراهيم، كما كتب على قوم عيسى وقوم موسى. كل الأديان كان فيها صوم، لذلك موسى عليه السلام قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قالوا إن موسى عليه السلام لما أراد أن يكلم الله تعالى أمره الله جل وعلا بالصوم فصام، فالصوم كان معروفا عندهم، فصام 30 يوما. ثم لما اقترب الموعد الشريف أخذ شيئا من شجر فكأنه أكله ليطيب رائحة فمه، فعاتبه الله تعالى على ذلك، وذلك أن خلوف في الصائم محبوب عند الله تعالى، وفي الحديث أنه أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم أمره الله جل وعلا فصام 10 أيام، لذلك قال: 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالمقصود أن الصوم كان موجودا. مريم أيضا قالت: إني نذرت للرحمن صوما، هي قصدت بالصوم الإمساك عن الكلام، لكن يؤخذ من هذه الآية أن معنى الصوم أنه أمر معروف عندهم، وهو الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن الأكل والشرب، كما قال قوم، كما قال أحدهم يمدح خيله وقال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني هو يفخر بكثرة الخيل عندهم، وهو يقول إن الخيل من كثرتها عندنا منها خيل صيام وخيل غير صائمة. معنا اتصال، تفضل يا أختي علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعافاكم الله من عطقائك. الله يجزاكم خير، آمين، يعتقنا رقابنا ورقابكم، آمين، من النار، تفضل. الله يخليك. أنا أولا إلي رجاء عندك، إلي طلب. تفضلي. أنت تدعو لي بالذرية الصالحة. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالذرية الصالحة، وأن يمن على كل من يشتاق إلى ذلك يا رب العالمين، وابشري بالخير، أكثري من الدعاء، والله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. العقم داء، وقد أصاب زكريا وأصاب إبراهيم، ثم من الله تعالى عليهم بالذرية، فأدعي الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنك، وإن شاء الله الله كريم. تفضل اختي علا، عندك سؤال؟ أو أريد أن أبشرك أنك أنت تعيد تربيتي الآن. أنا لما تزوجت كان والدي توفي عني وأنا صغيرة، ولكن لما تزوجت وبدأت أن أحضرك على اليوتيوب وأحضر المحاضرات، لبست العباءة وتركت التبرج وذهبت للعمرة. الحمد لله، وهذا بفضل من الله ثم بفضلك. الحمد لله. والآن أنا أفكر في النقاط من بعد ما حضرت على اليوتيوب الدلائل العشرون التي في وجوب تعطية الولد أنت أحضرتها من القرآن ومن السنة وعلى دليل على النقاط، لكن زوجي ينصحني بأن أتأنى وأن حتى لا ينازعني الشيطان بأن أتركه بعد فترة، يعني أنه أول شيء العباءة ثم النقاب، فأنت ماذا تنصحني؟ وإذا رودني الشيطان كيف أترك عني وساوس الشيطان؟ الله يجزيك خير. أنت أختي علا تعيشين في المملكة السعودية ولا في خارجها؟ أنا في قطر. أنت في سوريا ومقيمة في قطر. قطر ما شاء الله بلد منتشر فيه النقاب وتغطية الوجه، فأيضا إن شاء الله تعالى لن يتعرض لك خطر، فأنا أنصحك أن تلبس النقاب حتى لو يعني بعد ذلك يعني خف حماسك ونزعتيه ثم لبستيه مرة أخرى ثم نزعتيه، يعني إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا تتعودين على هذا بإذن الله، وأسأل الله أن يحفظك. يعني إذا رودتني نفسي ونزعته هل أثم عليه؟ يعني أنا لا أستطيع أن أجزم بالإثم، مسألة فيها خلاف، لكن أنا أرى وجوب تغطية المرأة لوجهها، لكن هناك من يرى بإباحة كشف الوجه إذا كان المرأة لا تضع زينة، لكن أنت احرصي على أن تلبسيه دائما قدر استطاعتك، واسأل الله تعالى أن يوفقك إلى هذا، وبإذن الله الله عز وجل كريم، إذا أقبلت عليه أقبل عليك إن شاء الله. الله يحفظك ويكرمك. بارك الله فيكم أختي علاء. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عطنا تويتر، إذا في اتصال تلفوني أعطوني إياه. طبعا نحن نتلقى اتصالاتكم على كذلك عبر قناتنا في اليوتيوب، وكذلك عبر وعبر صفحة مباشر البرنامج. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اكتب وانا مستعجل شيخنا الكريم رضا، انا طالب في الهند ادرس رمضان هذا حسب لجنة الهلال، بدأوا يوم الاثنين ونحن نصوم معهم في هذه الليلة، طلع الهلال واضح، هل نواصل مع الهنود صيامهم ونصوم مع السعودية؟ أنت ما دام أنك مع لجنة علماء معتبرة فصم معهم، صم معهم. إن أتممت معهم 29 يوما ثم عيدوا، خلاص عيد معهم، وأنت الشهر 30 والشهر 29، أنت خلاص تعتبر صيامك صحيح. إن رجعت إلى السعودية لأجل أن تعيد مثلا مع أهلك، ثم لما صار العيد في السعودية ورؤية الهلال صريحا، فإذا أنت قد صمت 28 يوما فقط فأفطر مع أهل السعودية ثم أقضي يوما بعد ذلك، لأن لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوم. أما إن كنت مع السعودية صمت 29 يوما كاملة، حتى لو صام أهل السعودية 30 يوما ما عليك منهم، مدام أنت صمت 29 يوم بناء على أنه دخل عليك في بلد متأخر فصومك صحيح بإذن الله تعالى. إذن يا ابني أنت إذا كنت بتعيد في الهند عيد معهم 29 يوم 30 يوم عيد معهم، إذا كنت بتعيد في السعودية فانظر، إن كان دخل العيد عليك في السعودية وأنت صمت 29 يوم فعيد معهم، إن كان دخل العيد عليك وأنت صمت 28 يوم وأهل السعودية صاموا 29 لكن أنت ما صمت إلا 28 أيضا عيد معهم، لكن اقضي يوما بعد ذلك حتى تتم رمضانك 29 يوما. هذا يقول ماذا تفعل المرأة التي وضعت حملها في رمضان ولم تقضي بسبب الرضاعة، هل حتى أدركها رمضان التالي وهي أيضا يشق عليها الصيام؟ المرأة وغير المرأة، كل من حال دون صيامه حائل كمرض مثلا أو سفر أو غير ذلك، أو المرأة مثلا في فترة نفاسها أو في فترة حيضها، فإنه يلزمهم أن يقضوا هذه الأيام ما داموا قادرين على القضاء. الأخت هنا تقول إنها ما استطاعت أنها تقضي، وذلك إلى حتى دخل عليها رمضان الثاني، تقول ويشق عليها الصوم. مسألة مشقة الصوم شيء، ومسألة العجز عن الصوم شيء آخر. يعني نحن مثلا مع شدة الحر يشق علينا الصوم، يعني أنا لو اليوم ما هو بالصوم واجب كان شربت ماء الآن عطشان، فطبيعي لما يكون درجة الحرارة فوق 50، فمشقة الصوم مقصودة لأجل يعني يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه، فوجود المشقة وعدم وجودها هذا أمر لا يبيح لك إلا المشقة التي لا تحتمل، مثل إنسان قال أنا والله إذا صمت يأتيني إغماء شديد وأشعر أني سأموت وينشف ريقي وأكح مرارا ويأتيني ضيق تنفس واضطر أن أبقى على الفراش. أقول نعم أنت مشقة شديدة تمنعك من يعني من حياتك العادية. أما وجود المشقة التعب العطش الشديد الجوع الشديد هذا أمر طبيعي يعني يمكن الإنسان يقضي عليه بالسحور تأخير السحور وبعدم التعرض لشيء من الشمس ونحوه حتى تقضي الأيام. أما إذا كنت أنت لا تستطيعين أن تقضي أبدا يعني عندك مرض دائم ونحو ذلك فهنا تطعمين عن كل يوم مسكينا. أما إذا كنت تستطيعين القضاء فما دام مر عليك رمضان الآخر هذا فإنك بعد رمضان تقضين عن تلك الأيام وتطعمين أيضا عن كل يوم مسكينا. هذا سؤال في اليوتيوب يقول هل النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟ أخي أسامة عباس لا تجب النية في كل ليلة، يكفي أول ليلة خلاص ننوي أن احنا نصوم رمضان كاملا ويكفي. ناصر تفضل. ناصر مرحبا يا ناصر. عليكم السلام الله يحييك. كيف الحال يا مرحبا بك والله يا ناصر. شيخ عندي سؤال بس. تفضل. فيه انشر في وسائل الاجتماعية الايام هذه ايه؟ عن كلمة تكبيرة الحرام الله اكبر يقول ايه؟ حرف الواو اللي بينهم هذا لحن ما يجوز زي كذا. لا طبعا هذه من الكلمات المركبة علي أنا ما قلتها، حتى في في أشياء أخرى تتعلق بالفتاوى وتتعلق بعلاجات. أنا قبل كم يوم رأيت منشور مكتوب علاج تبييض الركب إذا كانت الركبة سودة وتبييضها، وموضوع في الأخير الشيخ محمد العريفي، وأنا والله لا أعرف عن تبييض الركب ولا علاجاتها، فأنا ما قلت هذا الكلام لكن سأعتبره سؤالا عاما. هل يجوز الإنسان أن يقول الله أكبر مثلا، أم الصحيح أن يقول الله أكبر؟ الصحيح أنه يقول الله أكبر، حتى المؤذن إذا أذن ينبغي أن يقول الله أكبر، يبين الهمزة لأن أكبر أفعل تفضيل، أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا هو أكبر من كل شيء فهو الكبير المتعال. طيب يا ولدي تفضل يا ناصر. في آية من القرآن له باب باطنه فيه الرحمة، الباب وش الحكمة من وجود الباب؟ اي هذا في الكلام عن اهل الجنه واهل النار، ان اهل الجنه واهل النار كل واحد منهم في مكان خاص به، فاهل النار يكون الابواب التي للنار كلها صورتها صوره عذاب، اما اهل الجنه فصورتها رحمه وخير. بارك الله فيك. طيب ناخذ بس سؤالين ثلاثه من تويتر، وان كان الاتصالات يا شباب دخلوها علينا. يقول هذا سؤال أيضا من اليوتيوب، يقول الأخ علاء يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني هل ينفع الإفطار مع القضاء بفدية يا شيخ؟ لا، هذا يا جماعة كان في أول الصيام، في أول ما شرع الصيام كان الصيام ليس واجبا إنما الصيام مستحبا، يعني كان من استطاع أن يصوم وأراد أن يصوم صام. طيب واحد يستطيع يصوم لكن ما يريد يصوم فإنه يطعم عن هذا اليوم، هذا في البدايات، ثم بعد ذلك نزل الوجوب. وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يعني يمرضون ولا يستطيعون أن يقضوا فإنهم يطعمون عن هذا مسكين. أما بعد قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم فقد وجب على الجميع إلا من استثناه الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا الجواب فيه. يحيى تفضل. يحيى من مصر تفضل. يحيى يحيى يبدو انك تستمع لي من الكمبيوتر، اخفض صوت الكمبيوتر واستمع لي من الهاتف. تمام تفضل يحيى او محمد يحيى. معنا يا شباب محمد يحيى او نقرا سؤالين. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهرتك يا مرحبا اهلا بمحمد. يا مرحبا بك. كان في استفسار بس بخصوص العمرة. اي كان طالع بإذن الله عمرة، انا من مصر وطالع عمرة ان شاء الله كمان 10 ايام. نعم. بس في عليا دين بحد من صحابي في مصر ولسه ما ثبتوش، يعني حاولت ابعته له بس يعني لسه هو مش محتاجه دلوقتي وتاخر، يعني في تاخير بالنسبه لي مش محتاجه دلوقتي، فهيبقى في مشكله بالنسبه لي العمره؟ اي ما يصح. طبعا عمرتك ستكون صحيحه اخي محمد، لكن الأولى أن تسدد الدين، يعني مثلا العمرة بتكلفك مثلا 4,000 جنيه 5,000 جنيه، هذه سدد بها الدين ولو بعض الدين، لكن لا تذهب تعتبر. أنا يعني أنا عرضت بس المشكلة في التأخير إن أنا ما قدرتش أوصل الفلوس مش أكتر. لكن الآن توفرت الفلوس وستعتمر بها. أما دام أن عندك فلوس تستطيع أنك تعتمر بها فلا تعتمر، سدد بهذه الفلوس الرجل اللي يطلبك. لأنك حتى محمد عفوا لو لو لو مت لبقيت في ذمتك عند الله، حاول أنك تتخلص منها مباشرة قدر المستطاع. شكرا. بارك الله فيك. في سؤال معلش بس بالنسبة لصلاة مسجد الدواحي. أي أقدر بس حضرتك يعني عايزين تحديث المواعيد باستمرار، لأن أنا إن عشان أروح المكان صعب. باخد مشقة عشان أوصل أبدا. أحيانا بروح وحضرتك ما تبقاش موجود. إيه لا لا أبشر بإذن. أنا أعلن في تويتر دائما أني سأخطب. أبشر أبشر، تابعنا تويتر والفيس. أنا أعلن إذا صار عندي سفر أخبر الناس أني بسافر. يا مرحبا بك، الله يقبل منا ومنك يا رب، يحفظك يقبل منا ومنك. طيب هذا يقول، هذا أيضا من اليوتيوب، يقول يا شيخ، هذا محمد الماجد يقول حكم الصلاة بجانب أو وراء طفلة تبلغ 5 سنين بالمسجد أحضرها والدها، الصلاة صحيحة ما في بس. يقول هذا أيضا من اليوتيوب، هذا المسلمة بيان، يقول أنا لي أخ متوفى بمرض السرطان، وكان قد أدركه رمضان وهو يعاني من المرض، فأمره الطبيب بعدم الصوم، وتوفي أخي في نفس السنة بسبب معاناته من المرض. سؤالي، هل يجب علينا نحن وإخوته الصوم بدلا عنه، أو تجب إخراج الكفارة؟ وأسألكم الدعاء أن يوفقني لحفظ القرآن. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. فما دام أنه إذا كان مات في داخل رمضان، إذا كان هو توفي في رمضان خلال رمضان ما يجب عليكم القضاء. يعني لو واحد فرضا أفطر أول 15 يوما من رمضان بسبب المرض ثم مات في اليوم 15 داخل رمضان، هذا لا يجب على وليه أن يقضي، وذلك أن المريض نفسه هذا لم يفتح له مجال للقضاء. يعني لو كان أدرك من شوال شيئا لقلنا نعم فيه فرصة للقضاء ولم يقضي، لكن هو لم يفتح له المجال، وبالتالي مثل اللي مات وهو يصلي، مات وهو يحج مثلا ونحو ذلك. أما إذا كان انتهى رمضان واستمر مريضا بعد رمضان فلم يطعم ولم يقضي، فمن مات عليه صوم صام عنه وليه، يعني تحتسبون الأجر وتتقاسمون الأيام وتصومونها بقدر استطاعتكم، حتى لو سواء حتى لو صمتم كلكم. يعني مثلا لو قلتم يوم الاثنين الجاي كلنا نصوم عن فلان متوفى، فوقع عنه في يوم واحد 5 صيامات، هذا جائز يعتبر 5 أيام. من يا شباب؟ من؟ عبد العزيز الشمري، تفضل تفضل بعد حي. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أحبك أحبك الله. الله أنا أحب الشمامرة كلهم في الله. الله يحييك. الله يحفظك. سم يا شيخي، عندي سؤال بس. أحيانا يا شيخ أصحى مثلا قبل الصلاة 10 دقائق. أي. فلما أصحى يعني أكون محتلم يعني على جنابة. فأقوم وأتروش وكذا، على ما أتروش وكذا طلع وقت الصلاة، يعني انتهت صلاة الجماعة، فأصلي وحدي في البيت، هل يعتبر لي صلاة جماعة؟ والله شوف يا ولدي، أما إذا كان ها أنت تأخرك لأجل يعني عذر، يعني مثلا الماء ما اشتغل، أو في البرد والسخانة ما اشتغلت وسخان، يعني إذا كان في عذر فما في بأس. أما أنا أشوف أن الاغتسال ما يأخذ أحيانا 3 دقائق أو أقل من ذلك، يعني ما هو بلازم تستعمل شامبوات وتفرك نفسك وتعدل. لو الواحد عمم جسده بالماء وتمضمض واستنشق وطلع يصلي لحق على الصلاة. فأنت عادي يا ولدي احرص أنك تتعجل شوي. طيب تعطونا أخذ لي سؤالين في تويتر. يقول سؤالي يا شيخ، يقول هذا أنس هو ساريا، يقول إذا رغبت في الزواج من أجنبية وأهلي يرفضون الوالد والوالدة، وأنا أريد أفعل ذلك حفظا لنفسي لصعوبة عودتي لسوريا والزواج هناك، فماذا أفعل؟ والله يا ابني أنس، شوف الزواج بغير الإذن الأم والأب من ناحية الزواج نفسه هل هو صحيح أم باطل؟ الزواج صحيح، الزواج صحيح. يعني مثل الحين لو واحد فرضا أراد يصلي فجاء وسرق ثوبا ولبسه وصلى، إيش حكم صلاته؟ الصلاة في ذاتها صحيحة لكنه آثم بالسرقة، آثم بالسرقة. واحد فرضا ما وجد تمر يفطر عليه فسرق تمرا وأكله، نقول صومه صحيح وفطره صحيح لكنه آثم بالسرقة. كذلك يا ولدي هنا أنت كونك يعني تتزوج عبر عقد شرعي صحيح وولي وشهود ومهر وامرأة تنطبق عليها شروط للزوجة الزواج صحيح، هذا الزواج في حد ذاته صحيح، ويعني ما يقع بينك وبينها هو نكاح شرعي وليس زنا، لكنك آثم يعني عدم برك بوالديك، فمن بر الوالدين طاعتهما الإحسان إليهما، الواحد ما يضيق صدورهم. وأنت بكرة يا ولدي بتكبر ويكون عندك أولاد، وتخيل لو أن ولدك اللي أنت ربيته وتعبت عليه، ربما أن تدرس في الخارج، ربما أبوك يكتح ويتعب حتى يوفر لك قيمة دراستك، ثم يتفاجأ والله ولدنا تزوج وتركنا، حتى رأينا ما أخذ به في الزواج، فهم لهما حق عليك فيما يتعلق ب يعني أخذ رأيهما في ذلك. حاول تقنعهم بأي سبيل، يعني وادعو الله سبحانه وتعالى، أو يعني أصبر حتى يسر الله تعالى لك. يلا تفضل هدى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يا شيخ مثلا يعني الصوت مش واضح يا شباب عندي، أعيد السؤال وارفعي صوتك. شيخ عايزة يشتغل الجوال ما أدري، يبدو أعيد الاتصال مرة أخرى، أعيد الاتصال مرة أخرى. ترى المشكلة مش من عندنا يا شباب، يبدو من عندهم، نفس الاتصال مش واضح، والاتصالات اللي قبل كلها واضحة. يقول في تويتر، يقول في اليوتيوب أيضا، يقول ما حكم الترديد مع الإمام لغاية ختم القرآن معه؟ لا يردد مع الإمام، الأصل أن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة، إذا الإمام قرأ سورة الفاتحة ولا الضالين آمين يبدأ يقرأ سورة الفاتحة، أما أن يردد مع الإمام الآيات حتى يختم القرآن معه، لا، هذا لا يصح. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى يوما من صلاته قال لأصحابه إني أراني أنازع القرآن، يعني هل تقرؤون معي، لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا يعني لا تقرأوا مع الإمام إلا بفاتحة الكتاب، أن تقرأوها عندما ينتهي الإمام منها في السكتة، أما أن يقرأ مع الإمام فلا، لا يصح الإنسان أن يفعل ذلك، الأصل الإنصات مع الإمام. هذا أيضا من اليوتيوب، أخونا أرمها يقول هل الدعاء بعد الصلاة واستعمال السبحة وقراءة القرآن جماعة بدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله إلى آخر اللهم أنت السلام إلى آخر الأذكار في ذلك، ولم يكونوا يفعلونها جماعة مع بعض، يعني ما كانوا يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله مع بعض، الحمد لله الحمد لله، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما كانوا تتداخل أصواتهم وكل واحد يسبح لوحده، فلا ينبغي أن يكون. أختي فاطمة تفضلي، فاطمة النرويج، فاطمة. نعم. تفضلي فاطمة أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب، تفضلي. بس عندي سؤال يا شيخ، ما أنا اتجوزت صار لي 6 شهور. نعم. والحين جوزي ما بيصوم رمضان يا شيخ. ما يصوم؟ ما بيصوم رمضان. وأنا طلبت منه الطلاق، يعني بس أسألك، يعني أنا قراري صح، يعني هو ما بيصوم رمضان، ليش ما بيصوم رمضان؟ طيب هو يا أختي فاطمة، هو ما يصوم رمضان يجحد وجوب الصيام أم يتكاسل يقول النهار طويل وأنا أشتغل وأطلع للدوام وكذا ما أستطيع أني أصوم؟ ما بيشتغل يا شيخ. طيب ما الذي يمنعه من الصوم؟ هل يمنعه من الصوم أنه يقول النهار طويل وأنا أم يقول الصوم؟ لا، لأنه يقول أنه عايز يصير يكون مسلم. ماذا؟ لأنه مش عايز يكون مسلم، عايز يزيد الإسلام، يعني مش عاوز يكون مسلم. نعم. أو زوجك إيش، عربي ولا نرويجي؟ لا عربي فلسطيني. طيب كيف يقول ما أريد أكون مسلم؟ يعني هو ما يحب الإسلام أصلا ولا يريد أن يكون مسلما؟ نعم. يصلي ولا ما يصلي؟ ما بيصلي وبين على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وأنا بتعذب يا شيخنا، يعني أنا أمي وأبويا لما ماتوا ماتوا بيرضوا عني، يعني الله يجعله. يعني حتى أنا بأني بنفسي بقول يمكن أنا كنت بغلط شيء مع الله عشان هيك الدنيا عزوني. أنا قررت إني أطلق ولو أني أنا حبلة، بس إذا أعرف إذا كان قراري صح ولا مو صح. طيب فاطمة، إذا كان الرجل هكذا يقول أنا ما أنا مش عاوز الإسلام ولا أريد الإسلام، أنا ما أريد أني أصلي، ما أريد أني أصوم، أنا ما أريد الإسلام، ولا يعتبر نفسه مسلما، فهذا لا يجوز أن تبقي معه. الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما يجوز الإنسان غير المسلم، لا يجوز المسلمة أن تتزوجه. فأيضا أنصحك إذا كان لا يحب الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ولا ويقول أنا أصلا ما أريد أكون مسلما ويتبرأ من الإسلام أيضا، فهذا يعني تعمد أن يخرج من الإسلام، فلا يجوز أن تبقي معه. وأنصحك يا أختي أيضا أن مثلا لو يكون لك اتصال بأحد من أئمة المساجد المراكز الإسلامية يحاول أن يعني يحل المشكلة أو أن يدعوه إلى الله تعالى ويقدم له النصيحة، بإذن الله تعالى أنه يستفيد إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظك وعليك بالدعاء، ادعي الله سبحانه وتعالى دائما، قولي يا رب يسر لي الزوج الصالح، يا رب يوفقني في حياتي، يا ربي أنا أترك هذا الشيء لأجلك وحدك، يا ربي فكن معي. ادعي الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا بيده الخير سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا بيده ملك السماوات والأرض ويفعل ما يشاء، فادعي الله سبحانه وتعالى وسأليه أن يشملك برحمه المغفرة. نعم، تعطوني فرصة أخذ هذا أيضا. يقول أنا أتحمس، هذا جائز الحرب، يقول للشيخ أنا أتحمس وأشتري كتب مفيدة لكن ما أتحمس يوم أقرأها، أحتاج رأيك. ما عليك بأس عبد العزيز، وجود الكتب في بيتك خير، إذا رأيت كتابا مفيدا واشتريته هذا أمر حسن، سواء تقرأه أنت ويقرأه أولادك من بعدك أو يكون وقف. هو الناس اليوم يرون مزهرية حلوة ويشترونها في البيت وهي ما يحتاجون إليها، يرون أحيانا طعاما لذيذا ويشترون منه وهم الواحد شبعان لكن لذة. فالكتب هي خير ما يشترى، وهي من العلم النافع الذي يبقى لك بإذن الله تعالى حتى بعد موتك، سواء قرأتها أنت أو قرأها غيرك في البيت. وجود كتب في البيت، التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة والكتب النافعة عموما، هذا أمر حسن. وعود نفسك أنك تقرأ قدر استطاعتك، وغيرك أيضا أن تيسر أن يقرأ. الفدية في رمضان هل تجوز بالنقود؟ أما بالنسبة للإطعام في رمضان فلا بد أن يكون طعاما، إن لم يتيسر الطعام في البلد الذي أنت فيه فيمكن أن يكون الطعام في خارجه. هل يستحسن، هذه بنت مكة تقول، هل يستحسن ذهاب أهل مكة للعمرة في رمضان، وما هي أفضل أوقات العمرة، هل وقت الصيام أم بعد الإفطار؟ النبي عليه الصلاة والسلام مدح العمرة في رمضان عموما، وهذا يشمل أهل مكة وغيرهم، فعمرة في رمضان كحجة معي، ولا شك أن العمرة تشتمل على الدعاء والاستغفار، ولا أذكر أن أهل العلم فرقوا بين أن يفعلها الإنسان صائما أو أن يفعلها مفطرا، لا أذكر أنهم فرقوا، لكن أنت افعلي في الوقت الذي تجدين فيه القوة أكثر، إن كان وأنت صائمة عندك قوة على الدعاء والذكر والاستغفار فافعليها وأنت صائمة، إن كان في الليل أقوى لك في الذكر والدعاء بحكم أنك مفطرة فافعليها في الليل. ما حكم من دخل على من معنا؟ رائد تفضل، تفضل يا رائد. رائد، السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك محمد. يا مرحبا يا رائد، الله يحييك. يعلم الله يدكر إني أحبك الله. الله يجزيك خير، أسأل الله أن الله يجعلني وإياك على منابر من نور من المتحبين في الله يا رب العالمين. الله يجزيك خير يا رائد، الله يجزيك. بس لو حبيت أسألك، أنا الآن في اليمن، أم كنت في اليمن واليوم جيت مكة، فكنت معهم هم صامت زي ما أنت عارف. فالآن يعني إذا كان مثلا رمضان في السعودية 30 يوم، حسيت كذا إنه طيب 30 يوم، فإيش علي؟ طيب أجل ركز معي في السؤال، شوف يا ولدي رايد، إذا كان إذا عيد أهل السعودية، انظر في نفسك إن كان صمت أنت 30 يوم فخلاص عيدت 30 يوم. طيب إذا كان دخل عليك اليوم 31 وأهل السعودية لسه ما أفطروا باقي عليهم يوم، فأنت أفطر هذا اليوم 31، أفطره لوحدك سرا ثم عيد مع السعودية في اليوم الذي بعده. بارك الله فيك راي. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييك. طيب نحن أيها الإخوة عندنا صفحة في تويتر وصفحة أيضا في الفيسبوك اسمها مباشر مع العريفي، ممكن أن تجد الرابط لها في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك أيضا. البرنامج سيكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين ويوم الأربعاء الساعة 4:30 بإذن الله، يعني مدة نصف ساعة وأحيانا نزيد قليلا. أستقبل اتصالاتكم أسئلتكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، كما بلغتنا أول رمضان اللهم بلغنا آخرة، اللهم كما بلغتنا أول رمضان اللهم بلغنا آخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا، ووفقنا يا ربي لفعل الخيرات وترك المنكرات، واجعلنا يا ربي مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا. اللهم من أرادنا وراد بلادنا وراد شيء بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ألقاكم بإذن الله تعالى في يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.